اي اخي، نعم سؤال هو يا اي اخي، نعم هل المقصود بالقلب هو القلب الحسي في الانسان اي والله. او شيء غير حسي؟ لا يعني والله هذا هو القلب الحسي. المقصود في القلب هنا الحسي، كان لأن ربنا شو بيقول في القرآن الكريم؟ ولا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عفي عليك، هيك بدي اياك، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا لا يقبل كلام معنوي ومجازي ابدا. معلش يا صح؟ شيخ، لهم قلوب لا يفقهون اللي صح لا يعقلون به، ولا بعد يعقلون لا يأكلون لا يفقهون. هو لا يقبل الصحيح مجال الصحيح، كيف؟ لا يقبل. لا يقول. لولا هالآية كان يمكن اللف والدوران، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبعدين الحديث السابق بنفس معنى الآية، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أذكر أحد الشيوخ يذكر اسمه الصحيح، كان يفرق بين القلب ويعتبر شيء غير حسي، وبين النفس وبين الضمير، أمور هاي صحيحة كفلسفية أو غيرها يعني. فلسفية فلسفية فعلا، لكن نحن بحثنا الآن في القلب. أنا لو سألتني شو النفس بقول لك ما بعرف. النفس شيء معنوي. هو كان يعتبر شيء يأمرك بالسوء هو النفس، لوامة وكذا. معليش، لكن نحن نتكلم في العقل يهديك إلى أمر معين، لكن هل مش كل صاحب عقل يا عم المؤمن؟ تجد الكفار عندهم عقول، فكان الإنسان يعني يوزع. طيب بس هذا الشيخ انت هني ما بتذكر اسمه، هل جعلته امام هذه الايه؟ لا ما جعلتوش امام هذه الايه. ليه؟ الايه صريحه. بعدين هلا بيجيك انت سؤال يا ابو محمد، وين مركز العقل؟ حددها. طيب البال ما اعتقدش انه في مركز حسي للعقل. العلم عند الله. كويس. اذا كان ما له مركز حسي، هو خارج الانسان ولا داخل الانسان؟ مو الشرط الصحيح يعني، الحسي شيء ملموس ما تعتبر فيه يعني. ما جاوبتني. ما خليك معي، ما نفس الشيء يعني. وانا معك دائما. ها؟ المقصود الحسي شيء مش ملموس. معليش، انا ما عم اسالك اشرح لي اشرح لي الحسي. عم اسالك سؤال، هو داخل الانسان ولا خارج الانسان؟ ما شفته الصحيح انا، ما معليش ما شفته، انا ما شفته. هو بالانسان بكون فيه الانسان الصحيح، لكن هو داخل الانسان العقل ولا خارج الانسان؟ لا بكون فيه بناء على تصورات معينه وتعريفات ثانيه يعني، ما نخش في تعريفات العقل، ما لكن جا... هو معتبر انه فيه. ما بيجاوبني ليه؟ يا بتقولي داخل الانسان يا بتقول خارج الانسان. مش خارج الانسان حيكون الصحيح شيء للانسان، تعني نفس الانسان يعني. كمان ما جاوبتني. ما بقدر اجاوبك الصحيح. ليه؟ كيف؟ سبحان الله. مش صحيح هذا يعني، ما فيش جواب جازم فيه صحيح. ابو محمد، يا ابو محمد، انا عم احطك تحت امر واقع. هذا العقل هذي ما هو حسي في حد تعبيره، احد شيئين لا ثالث لهما، اما داخل الانسان او خارج الانسان. انت شو بتقول؟ قول ما شئت. قول داخل الانسان، قول خارج الانسان. ها؟ نعم، داخل الإنسان. نعم. داخل الإنسان. بس شايفة طالة معك ضعيفة. داخل الإنسان ضعيفة. قولها بحزم وبعزم. ما مستوش شيء معين عشان أقول داخل الإنسان أو خارج الإنسان. طيب. ما علما يعني. طول طول بالك. اختلف من داخل الإنسان. روح الإنسان حسي ولا معنوي؟ علمه عند الله، بس نعرف انه معنى مثل ما قربنا كل روح من ربي. ايه، لكن في حد تعبيرك انت او الفلسفه اللي قراتها، الروح حسي ولا معنوي؟ حسي، عفوا معنوي. معنوي، طيب داخل الانسان ولا خارج الانسان؟ هو داخل الانسان، داخل كل خليه خلايا. كويس، داخل الانسان. نعم. اذا معنوي؟ الانسان مادي. فكر فكر فيها هي، فكر فيها هي. نحن شو بدنا بالفلسفه هلا يا ابو محمد؟ يا سيدي الشيخ، واحد شيخ وقف باب جامع. لا حول ولا قوة الا بالله. تركته. نعم نعم، انا بقى في اللي عفوا من المستشفى الاسلامي. انا ما وقف هنا، بس احكي عن العقل، عن القلب مش موجود. ايه ايه صح. انا عذرتك انفا، قلت لك بس هذول ما بيتكلموا بقال الله قال رسول الله.